أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأداة الثالثة من أدوات الشرط التي يقع الكلام عنها في علم البلاغة هي كلمة لو. ذكر الماتن أن لو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. لو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. مقتضى هذا التعريف لوظائف لو يتضح أنها تفترق عن إن وإذا من جهتين. الجهة الأولى أن إن وإذا للشرط في الاستقبال ولو للشرط في الماضي. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أنه في إن وإذا لا نقطع بانتفاء الشرط في المستقبل، بينما في لو نقطع بانتفاء الشرط في الماضي. إذن الفارق الثاني بلحاظ أنه في إن وإذا لا يقطع بانتفاء الشرط، بينما في لو يقطع بانتفاء الشرط. هذا هو الفارق الثاني بين إن وإذا وبين ماذا؟ لو. بعد بيان الفرق بينهما نريد أن نشرح هذه العبارة، أن لو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. أما أنها للشرط في الماضي فواضح ولا يوجد خلاف في ذلك بين علماء اللغة. فإنك لو قلت مثلا لو جئتني لأكرمتك، معناه أن إكرامي إنما انتفى لانتفاء المجيء في الماضي. فإذا لو للشرط في الماضي. أما أنها تدل على انتفاء الشرط فباعتبار أن المتكلم بهذا الكلام يريد أن يثبت انتفاء الجزاء لأجل انتفاء الشرط، فإذا يكون انتفاء الشرط أمرا معلوما ويراد أن يستدل به لإثبات انتفاء الجزاء. لماذا لم تكرم هذا الرجل؟ لأنه لم يجئني. هذا معنى لو جئتني لأكرمتك، واضح هذا الشيء؟ فإذا هي تدل على انتفاء الجزاء بسبب انتفاء ماذا؟ الشرط. وليس ذلك إلا لأنك في لو تشترك مع إن وإذا في كونها للتعليق، ولذا اسمها أداة شرط، تعلق شيء على شيء. في إن وإذا نعلق مضمون الجزاء على مضمون الشرط، متى؟ في الاستقبال. في لو نعلق انتفاء الجزاء على انتفاء الشرط في الماضي. نلتفت جيدا. لكن هي في الحقيقة يعني هكذا، إذا أردنا أن نحلل المطلب، عندما تقول لو جئتني لأكرمتك، قد يقال أنه لا معنى للتعليق هنا. لماذا؟ لأن المجيء المفروض أن المجيء مقطوع العدم، فكيف تعلق؟ نقول هنا التعليق على أمر فرضي، يعني لو فرض وحصل المجيء لكنت أكرمتك، لكن لم يحصل المجيء فأنا لم أكرمك. فلما كان التعليق على أمر فرضي دلت على أن الشرط غير واقع، ولذا انتفى الجزاء. فهي للتعليق لكن للتعليق فرضا، يعني لو فرض وحصل المجيء لكنت أكرمك، لكن لما لم يحصل المجيء فلم أكرمك. فحينئذ في الجمل التي تستعمل فيها لو يلزم فيها أن ينتفي الجزاء بسبب انتفاء الشرط، كما في المثال الذي ذكرناه. فحينئذ يصح أن نعبر عن لو أن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، لو تدل على امتناع الجزاء. ليش؟ بسبب ماذا؟ بسبب امتناع الأول، بسبب انتفاء الشرط. هذا معنى ما يقال أن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، امتنع الجزاء، امتنع الإكرام لامتناع المجيء في المثال الذي ذكرناه. فامتناع الثاني مسبب، سببه ما هو؟ امتناع الأول. يعني فقل عدم تحقق الإكرام مسبب عن عدم تحقق المشيء. واضح هذا؟ هذا هو المشهور بين علماء العربية، بين القدماء منهم في معنى لو. تحصل، التفت، لأنه نريد نمهد لإشكال ابن الحاجب، التفت جيدا معي. تحصل أن لو تشترك مع سائر أدوات الشرط في أي شيء، في كونها للتعليق، غاية الأمر في إن وإذا، للتعليق في الاستقبال، في لو للتعليق في الماضي. نعم، لو جاء فعلي لا لا تستعمل هذا، لا تستعمل، بلي مجازا حينئذ. أنا نتكلم عن أصلها بحسب الأصل، بل يمكن أن تستعمل لأغراض في ذلك. نتكلم الآن عن أصل لو، كما فيما سبق تكلمنا في البداية عن أصل إن وإذا، ثم قلنا أنها تخرج عن هذا الأصل لنكتة. هنا الآن في صدد الكلام، نحن في صدد الكلام عن أصل لو. أصل لو أنها للتعليق، لكن متى؟ في الماضي. فلما كانت للتعليق في الماضي والشرط لم يقع، فيكون التعليق فرضي، يعني لو فرض تحقق الشرط لتحقق الجزاء، وبما أن الشرط لم يتحقق فامتنع تحقق الجزاء. فهذا معنى ما يقال أنه في لو امتنع الثاني بسبب امتناع الأول، فامتناع الأول سبب وامتناع الثاني مسبب. واضح هذا الشيء؟ هذا هو كلام مشهور القدماء من علماء العربية. خالف في ذلك ابن الحاجب، وتبعه على هذه المخالفة أكثر من تأخر عنه حتى كادت أن تنقلب الشهرة. كان عند القدماء المشهور ماذا؟ أن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، الأول سبب والثاني مسبب، امتناع الثاني مسبب عن امتناع الأول، امتناع الإكرام، عدم وقوع الإكرام مسبب عن امتناع المجيء، عن عدم وقوع المجيء. هذا رأي كان مشهور القدماء. جاء ابن الحاجب واعترض على المشهور أن المسبب لا ينتفي بانتفاء سببه، بل يمكن أن ينتفي السبب ومع ذلك يوجد المسبب لوجود سبب آخر. مثلا أضرب لك مثال، الآن حرارة هذه الغرفة مسبب، يمكن أن تتسبب عن المدفأة، يمكن أن تتسبب عن ضوء الشمس، يمكن أن تتسبب عن كثرة وجود الأشخاص في الغرفة التي سببت إلى وجود حرارة من من من تكثر الأنفاس. أسباب متعددة لحرارة الغرفة. خب. الآن في هذه اللحظة لا يوجد شمس، بس الشمس محجوبة وراء الغيوم أو نحن في الليل، ومع ذلك نجد أن الغرفة حارة، فامتنع السبب ولم يمتنع المسبب. نعم، إنما يمتنع المسبب عند انتفاء السبب متى؟ في المسبب المساوي للسبب، يعني في المسبب الذي ليس له إلا علة منحصرة واحدة، هذا إذا انتفى السبب ينتفي المسبب. أما المسبب الذي له علل متعددة، إذا انتفت علة لا يلزم انتفاء المعلول. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا نستطيع أن نقول أن لو لامتناع الثاني بسبب امتناع الأول، إذ قد يمتنع الأول ولا يمتنع الثاني. مثلا لنفترض إكرام زيد له عدة أسباب، إكرام زيد له عدة أسباب، سبب منها المجيء، سبب آخر إرسال الهدية، فلو امتنع المجيء لا يكشف ذلك عن امتناع إكرام، إذ لعله قد أرسل هدية فيكرم لأجل إرساله للهدية. فإذا لو لا تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، إذ قد يمتنع الأول ولا يمتنع الثاني، كما في المسبب الأعم. واضح هذا الإشكال لابن الحاجب؟ نعم. لا، لن دعك مما تدرسه في الأصول، نتكلم لغة. بل خب، إذا أنت أشكلت على المشهور، خب ما هو رأيك يا ابن الحاجب؟ المشهور ماذا قال؟ المشهور قال لامتناع الثاني بسبب امتناع الأول، لامتناع الثاني لامتناع الأول، أليس كذلك؟ خب أنت أشكلت على هذا، إذا لو لأي شيء؟ لو لأي شيء؟ ما في، شوف أحيانا أشخاص في المجتمع ينتقدون، ينتقدون لكن لا يعطون الحل البديل. ملتفة جيدة؟ خب، فنقول لابن الحاجب أنت لن أشكلت على المشهور، خب بطل رأي المشهور، ما هو رأيك؟ يقول الأمر بالعكس، لو لامتناع الأول لامتناع الثاني. شوف عكس المشهور، يعني أنت ماذا قلت؟ ماذا قال المشهور؟ لامتناع الثاني، يعني امتنع الثاني بسبب امتناع الأول. يقول لا، امتنع الأول بسبب امتناع الثاني. لما انتفت الحرارة في الغرفة، فمعنى ذلك ما ماذا يعني؟ يعني لا يوجد مدفأة ولا يوجد شمس، وإلا لو في واحد من علل الحرارة كانت الحرارة موجودة لكنها معدومة. فعندما ينتفي المعلول تنتفي العلة ولا يوجد علة، إذ لو كان يوجد علة لما انتفى المعلول. فإذا الصحيح بنظر ابن الحاجب ماذا؟ أن لو تستعمل لإثبات امتناع الأول بسبب ماذا؟ امتناع الثاني. هذا رأي ابن الحاجب، إذن رأي معاكس بالكلية لرأي المشهور. ويذكر لذلك شاهدا ودليلا، وهو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حيث من الواضح جدا أن المتكلم بهذه الآية يريد أن يستدل على امتناع تعدد الخالق بامتناع الفساد. لماذا امتنع التعدد؟ لماذا امتنع تعدد الخالق؟ لامتناع الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتنع الأول اللي هو تعدد بسبب امتناع الفساد. يعني كأنك قلت هكذا، إذا نريد أن نرجع هذه الآية إلى قياس منطقي، لو كانت الآلهة متعددة لماذا لزم؟ لزم الفساد، لكن الفساد لم يلزم، فإذا الآلهة غير استثناء نقيض التالي لإثبات نقيض المقدم. فالآية ناظرة إلى هذا الشيء، فإذا هي استعملت لإثبات امتناع الأول اللي هو تعدد الآلهة بسبب امتناع الثاني وهو عدم الفساد. واضح هذا الشيء؟ فإذا كلام جميل لابن الحاجب، يعني ليس فقط أنه أشكل عليهم إشكالا عقليا، بل أثبت مدعاه بآية قرآنية. واضح صار المطلب؟ فإذا عند المشهور لو تستعمل لامتناع الثاني بسبب امتناع الأول، هذا رأي من؟ المشهور. عند ابن الحاجب لو تستعمل لامتناع الأول بسبب امتناع الثاني، هذا هو الفارق بين المشهور وبين ماذا؟ وبين ابن الحاجب. الذين تأخروا عن ابن الحاجب استحسنوا قوله، كما الآن أنتم استحسنتم قول ابن الحاجب، فوافقوا ابن الحاجب، فانعكست الشهرة من شيء إلى شيء آخر. فشهرة القدماء شيء وشهرة المتأخرين شيء آخر. مثل الآن إن شاء الله في المستقبل تدرسون في اللمعة، كان المشهور عند القدماء أن البئر ينجس بوقوع نجاسة فيه، فحتى يطهر يجب فيه النزح، فنزح محدد، مثلا في العصفور دلو، في الإنسان مثلا كر، وتنزح محددات مذكورة في الكتب الفقهية وفي الروايات. هذا الشهرة عند من؟ عند القدماء، أن البئر لا يعتصب. طبعا المقصود بالبئر ليس آبار بلاد الشام، المقصود بالبئر ماذا؟ الذي يعبر عنه في اصطلاحنا الحاضر بالبئر الارتوازي. الآن في بلاد الشام، في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، يقال للبئر ماذا؟ هو مجمع الماء الذي يحفر ويوضع تحت البيت، تحت الأرض. في بلاد الشام تجمع مياه المطر التي تنزل على السطوح، يجعل لها مجرى إلى الأرض. الأرض عبارة كما تقع الآن، تضع خزان على السقف، بدل ما تضعه على السقف تضعه أين؟ تحت الأرض. هذا في بلاد الشام يسمى ماذا؟ بئر. لا، المقصود من البئر، المصطلح الروائي للبئر ماذا؟ هو الماء الذي ينبع من الأرض، يعني الذي يعبر عنه في زمان الحاضر بالبئر الارتوازي، هو الذي يحفر إلى أن يصل مستوى الحفر إلى ماذا؟ إلى مستوى البحر، فحينئذ تنبع الماء. هذا المقصود بالبئر الذي يبحث عنه. عند القدماء كان البئر غير معتصم بهذا المعنى للبئر. عند المتأخرين انعكست الشهرة، تقولون أن البئر ماذا؟ معتصم، وحملوا هذه الروايات على ماذا؟ حملوها إما على الاستحباب وإما على رفع الاستذقار الاستقذار لأجل الشرب. ملتفت جيدا. المهم انقلبت الشهرة في هذه المسألة اللغوية. انقلبت الشهرة. كان المشهور عند القدماء أن لو الامتناع الثاني بسبب امتناع الأول، أصبح المشهور عند المتأخرين أن لو الامتناع الأول بسبب امتناع الثاني. نعم تفت. لا نستطيع أن نقول أن من تأخر عن ابن الحاجب سلم مع ابن الحاجب تسليما تقليديا، ما في أن نقول له بصموا له بالأصابع العشرة، لا، وافقوه على أصل النظرية، لكن البعض خالفه في التعبير. ابن الحاجب جعل الأول سبب والثاني مسبب، فقال ينتفي السبب بانتفاء المسبب، ينتفي الأول بانتفاء الثاني. جماعة ممن تأخر عنه قالوا أصلا التعبير بالسبب والمسبب غير صحيح، ينبغي أن نعبر بالملزوم واللازم. فنقول حينئذ لو لانتفاء الملزوم بسبب انتفاء اللازم، ابن الحاجب ماذا قال؟ لو لانتفاء السبب بسبب انتفاء المسبب. هم غيروا التعبير، قالوا ملزومه لازم، فقط خالفوه في أي شيء؟ في التعبير. واضح هذا الشيء؟ ما هو الوجه؟ لماذا خالفوه في التعبير؟ يقول لأنه لازم والملزوم أعم من السبب والمسبب. نحن قرأنا في المنطق أن القضية اللزومية تصدق في كم مورد؟ في أربعة موارد. كيف جيدا للمطلب؟ المورد الأول عندما يكون عندنا علة ومعلول، عندما يكون عندنا علة ومعلول، قضية لزومية على نحو العلة والمعلول مثل ماذا؟ مثل إذا غلى الماء فإنه يتبخر، إذا غلى الماء فإنه يتبخر، علة التبخر ما هو؟ غليان الماء. المقدم علة للتالي، هنا في سبب وفي مسبب. هذا المورد الأول الذي تصدق فيه القضية اللزومية. المورد الثاني الأمر بالعكس، يكون المقدم معلول والتالي والتالي والتالي ماذا؟ علة. المقدم معلول والتالي علة، مثل ماذا؟ إذا تبخر الماء فإنه وين اليوم؟ يغلي. إذا تبخر الماء فإنه يغلي. نعم يعرف. إن شاء الله رزقنا الله وإياكم. إذا تبخر الماء فإنه يغلي، هذا الأول معلول والثاني علة. المورد الثالث قد يكون كلاهما معلول لعلة ثالثة، بشيء ثالث، لا الأول علة للثاني ولا الثاني علة للأول، وإنما كل من المقدم والتالي علة لشيء ثالث. مثلا إذا لنفترض هكذا، نقول إذا تمدد الحديد فإنه حار، كل من التمدد والحرارة إلا للنار، لا أحدهما إلا للآخر. مثلا هذا المورد الثالث الذي تصدق فيه القضية، يقال لهذه القضية اتفاقية أو لزومية؟ لزومية. المورد الثالث فيما إذا كان بين المقدم والتالي نسبة التضايف، إذا كان زيد أبا لعمر فعمر ابنا لزيد، هذه قضية لزومية أو اتفاقية؟ لزومية، مع أنه ما في علة، ما في سبب ومسبب. فإذن القضية اللزومية أعم من السبب والمسبب، ولو تستعمل في القضايا اللزومية، والقضايا اللزومية ليس كلها سبب ومسبب. فإذن إذا عبرنا بسبب ومسبب يكون من باب التعبير عن العام بالخاص. فلذا نأتي ونعبر نقول لازم وملزوم، لازم وملزوم، يلزم يشمل السبب والمسبب، يشمل التضايق، يشمل المعلولين لعلة ثالثة، وهكذا. واضح لماذا المشهور وافقوا ابن الحاجب على أصل المطلب لكنه خالفوه في التسمية؟ واضح هذه النقطة؟ فإذا فقط قالوا بدل ما يقولوا لو لانتفاء السبب بسبب انتفاء المسبب، ماذا قالوا؟ لو لانتفاء الملزوم بسبب انتفاء اللازم. أما أصل المطلب وافقوا مع ابن الحاجب. واضح هذا الكلام؟ فانعكست الشهرة من شهرة القدماء إلى شهرة متأخرين. طبعا كل هذا البحث الماتن ما تعرض له. يأتي ابن أو يأتي التبتزاني وهو من متأخري المتأخرين، يقول الحق مع القدماء، وأن ابن الحاجب حصل له خلط بين اصطلاح الأدباء، بين اصطلاح الأدباء وبين اصطلاح المناطقة. ما هو اصطلاح للمناطقة أعطاه ابن حاجب لما هو اصطلاح للأدباء. هناك اصطلاح للمناطقة وهناك اصطلاح لأي شيء للأدباء. توضيح هذا المطلب، لو في الاستعمالات الدارجة لها استعمالان، يعني في الاستعمالات المتعارفة بين الناس لها استعمالان. الاستعمال الأول أن تكون للاستدلال العقلي، أن تكون لأجل الاستدلال العقلي. متى؟ تقول في الموارد الذي يكون انتفاء الجزاء معلوما وانتفاء الشرط مجهولا، فحينئذ يستدل بالمعلوم لإثبات المجهول. مثلا لنفترض أن الجزاء في الجملة، أو فقل التالي في الجملة، هو عدم طلوع الشمس، أو هو طلوع الشمس. التالي في الجملة هو طلوع الشمس، والمقدم هو وجود النهار. فقال المتكلم هكذا: لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة. والذي هو معلوم بين المتكلم والمخاطب أن الشمس ليست بطالعة، فهذا أمر، هذا أمر ماذا؟ معلوم. والمجهول الذي نريد أن نثبته هو وجود النهار أو عدم وجود النهار، هذا مجهول لدينا. بما أن بينهما ملازمة، فإذا كان أحدهما معلوم الانتفاء فيثبت انتفاء، فيثبت انتفاء آخر. فتقول له: لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة. وبما أن الشمس غير طالعة، لأن هذا معلوم، فإذا النتيجة ماذا؟ أن النهار غير موجود. هذه لو الآن في هذه الجملة استعملناها بأي استعمال؟ لأجل الاستدلال، لأجل الاستدلال. ماذا قلنا؟ أن لو لها استعمالان. الاستعمال الأول أن نستعملها في مجال الاستدلالات العقلية، وذلك فيما لو كان الجزاء معلوما فيستدل به لإثبات انتفاء الشرط فيما لو كان التالي معلوما فيستدل به لإثبات انتفاء المقدم. واضح هذا الشيء؟ وهذا لابد أن يكون من انتفاء المسبب منتقل إلى انتفاء السبب. ليش؟ أو من انتفاء اللازم ننتقل إلى انتفاء الملزوم بحسب تعبير من؟ المتأخرين. ليش؟ لأن إذا انتفى المعلول يكشف ذلك عن انتفاء. إذا كان انتفاء المعلول معلوما فالعلة بجميع أنواعها تكون ماذا؟ منتفية. إذ لو كان واحد من العلة الموجود لما انتفى معلول. فإذا الاستعمال الأول لو نستعملها لأجل ماذا؟ الاستدلال. في هذا الاستعمال تكون لو لأي شيء؟ تكون لو استعملت لانتفاء لإثبات انتفاء الأول بسبب انتفاء الثاني. لماذا انتفى المقدم؟ بسبب انتفاء الثاني. فيكون الحق مع ابن الحاشب، لأنك أنت أثبت عدم وجود النهار بسبب عدم طلوع الشمس، فهي لإثبات امتناع الأول بسبب العلم بامتناع الثاني. فهي يصح أن تقول لامتناع الأول بسبب امتناع الثاني كما ذكر ابن الحاجب. هذا في الاستعمال الأول. إلا أن هذا الاستعمال من استعمالات المناطقة لا من استعمالات الأدباء. هذا هو الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن تكون لو للترتيب الخارجي. للترتيب الخارج لا لأجل الاستدلال فقط، إنما تريد أن تقول أن هناك شيء انتفى قبل شيء آخر. مثلا إذا قلت لو جاءني لأكرمته، انتفى الإكرام مترتبا على انتفاء المجيء في الخارج، لا أنني أريد أن أستدل أن بسبب العلم بانتفاء المجيء بسبب العلم بانتفاء الإكرام انتفى المجيء حتى يأتي ابن الحاجب ويشكل عليه أنه قد ينتفي السبب ولا ينتفي المسبب. لست بصدد استدلال، وإنما بصدد أن هناك ترتيب خارجي بين المجيء والإكرام أراده المتكلم، وإنما لم أكرمك لأنك لم تأتني، فامتنع الإكرام مترتبا على امتناع المجيء. فهي ليس للاستدلال، وبعبارة أخرى شوف، مرة يكون الاستدلال للحد الأوسط واسطة في الإثبات يعني علة للعلم، واسطة الإثبات يعني علة العلم. من أين علمنا بعدم وجود النهار؟ من علمنا بعدم وجود الشمس. هذا استدلال منطقي. كان الحد الأوسط علة للعلم بالنتيجة. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه استدلال منطقي. ومرة لا يكون المراد علة العلم بالنتيجة، وإنما يراد أن يثبت أنه إنما لم أفعل كذا لأجل انتفاء كذا. في الخارج أنا أعلق إكرامي لك على، في الخارج أعلق إكرامي لك على مجيئك، وبما أنك لم تأتي فينتفي المعلق بانتفاء المعلق عليه. هذا هو الاستعمال الأدبي والعرفي، هذا هو الاستعمال الأدبي والعرفي. ففي الاستعمال الأدبي والعرفي التفت جيدا، امتنع الثاني بسبب ماذا؟ امتناع الأول، لأني أنا لما علقت الثاني على الأول فلماذا امتنع الثاني؟ لماذا امتنع الإكرام؟ بسبب امتناع المجيء. فصح أن يقال أن لو في اللغة لامتناع الثاني لامتناع الأول. واضح الكلام؟ هذا هو الاستعمال الأدبي والعرفي والنحوي. والآية الشريفة التي استدل بها ابن الحاجب واردة على طريقة من؟ على طريقة المناطق، لا على طريقة الأدب والعرف. واضح هذا الشيء؟ لأنها في مقام استدلال على أمر عقلي، فواردة على طريقة المناطق. يقول يشهد لذلك عدة أمور. الأمر الأول هذه الجملة، تفت شوي المطلب اليوم دقيق إذا ما أخذنا بحث كثير، لكن المطلب ينبغي أن تدقق به. دليل الأول الذي يستدل به التفتزاني أنك تقول لولا علي لهلك عمر. هذا الكلام وارد عن العرب أو لا؟ وارد عن العرب الذي نطق به عربي، لأن هذا العربي جيد غير جيد بحث آخر، نستدل كلام عربي. هذا الكلام تكلم به عربي، لولا علي لهلك عمر، ولم يعد عليه أحد من العرب أن كلامك غلط، صحيح؟ فالواحد يأتي أن يقول أنه هذا المثال ما هو علاقته ببحثنا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن لو. هذه لو يقول لا تنسى أن لولا ما هو أصلها؟ لو ولا، لو ولا، لو للامتناع، للامتناع، لا نفي النفي ماذا؟ امتناع نفي، نفي النفي ماذا يصبح؟ إثبات. يعني ماذا لولا علي لهلك عمر ما معناها؟ يعني امتنع هلاك عمر ليش؟ لوجوده علي، ما قال لامتناع علي، تفهمنا؟ امتنع هلاك عمر لوجود علي، بل هذا التقوية لمذهب العلوية. بل امتنع هلاك عمر لوجود علي. هذه الوجود علي من الذي جاءنا بها؟ ليش ما قلنا الامتناع علي؟ كلمة لا، كلمة لا اللي دخلت على لو. فإذا حذفنا لو، شوف ركز معي المطلب جيدا، يحتاج إلى همة أكبر. لولا علي عليه السلام لهلك عمر. هذه الجملة على ماذا تدل؟ بحسب العرف تدل على، يعني نترجمها بعبارة أخرى، امتنع هلاك عمر لوجود علي عليه السلام. أليس معنى هذه الجملة هكذا؟ خب إيه؟ فليقل. خب هذا معنى هذه الجملة. الآن بعد هذه الجملة الثانية نستطيع أن نعطي لها معنى آخر، نستطيع أن نعطي لها معنى آخر. نقول امتنع الثاني ليش؟ لوجود الأول. هذه وجود الأول، من الذي جاء به وجود الأول؟ حرف حلقة كلمة لا. إذا حذفنا كلمة لا ماذا يصبح وجود الأول؟ امتناع. يصبح وجود الأول امتناع الأول، فتصبح لو امتنع الثاني ليه؟ لامتناع الأول، كما ذكره القدماء لا كما ذكره ابن حاجب. واضح الدليل؟ واضح أو يكرر؟ شوف هذا التفسير، ما أدري شوي الحرارة في الغرفة ارتفعت، بعض الإخوان يلبسوا قميص ويرفعون الحرارة. ملتفت جيدا؟ إذن لولا علي عليه السلام لهلك عمر، ما معنى هذه الجملة؟ امتنع هلاك عمر لوجود علي، يعني عمر ماذا كان هنا؟ الثاني، يعني الجزاء، يعني التالي. امتنع الثاني لوجود الأول. هذه كلمة وجود من الذي جاء بها؟ دخول كلمة لا، لأن لو للنفي دخلت عليها لا حرف النفي، نفي نفي ماذا يصبح؟ إثبات وهو وجود. إذا حذفنا أداة النفي تصبح الامتناع الأول، فيصبح امتنع الثاني الامتناع الأول، وهذا رأي القدماء، لأن القدماء قالوا لو الامتناع الثاني الامتناع الأول، ابن الحاجب ماذا قال؟ الامتناع الأول الامتناع الثاني. فإذا هذا الدليل الأول على إثبات كلام من؟ كلام القدماء. نكتفي، هذا هو الدليل الأول. الأدلة الأخرى إن شاء الله تأتي، وتطبيق العبارة يأتي عندما نذكر سائر الأدلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله أيه فعرفها عيد وعرض. أي عيد وعرض؟ نعم عرض كثير من الله في جملة في مثل جملة النار حار على العموم إذا جاء موضوعا فيدل على العموم الشموم أو الطاق شموم، وإذا جاء السنة محمولة يدل على الإطلاق البدري. وين هذا؟ قالوا هذا الشيء. شنو علاقة النار حارة بذلك؟ النار حارة يعني جميع أفراد النار. وحارة ينفي أحد مصادق الحرارة. بلى. درجة 20 درجة. بلى. 50. لماذا إذا جاء الكلي بالموضوع يدل على الطاق الشمولي، وإذا جاء المحمول يدل على الطاق البدري؟ هذا بحث أصولي. لا علاقة له ببحثنا اليوم. إن شاء الله هذا في الأصول نفهم هذا إن شاء الله. غنيمات بتعبير الشيخ الوحيد إلى يوم السبت إن شاء الله. ها؟ ولم يستوي ليش؟ شكرا لله.